بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم. في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم، قال رحمه الله: ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشرة وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم. هذه كذلك من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها المعلم مع تلاميذه، كما ذكر رحمه الله أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، أي عند الإقراء، عند الإقراء إذا كانوا جماعة وازدحموا وكل واحد يريد أن يبدأ، فيبدأ بالأول فالأول، من حضر أولا يبدأ به أولا، وهكذا، إلا أن يأذن الأول لمن بعده بأن يتقدمه فلا بأس، فلا بأس. ومع هذا كله كما ذكر رحمه الله تعالى يكون المعلم فيه معاني الاستقبال لأولئك المتعلمين والبشاشة وطلاقة الوجه وما شابه ذلك، ترغيبا في التعليم، ترغيبا في التعليم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ولأن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق، صدقة، فكيف بالمعلم مع المتعلم عنده؟ فهذا أولى وأولى. فلذا كما ذكر رحمه الله تعالى ينبغي للمعلم أن يتعامل مع تلاميذه، مع تلامذته بهذا الخلق الحسن، بطلاقة الوجه وحسن الاستقبال والبشاشة في وجوههم، لكن مع مراعاة الوقار وكذلك الاحترام والإجلال، لا بد أن يراعى هذا الأمر. قال رحمه الله: ويتفقد أحوالهم، أي يسأل: كيف حالكم؟ كيف مضى يومكم؟ كيف أخبار فلان ممن كان غائبا من تلاميذه؟ يسأل ويتفقد وينظر في أحوال الطلبة. هذا يدل كذلك على حرص المعلم على أولئك الطلبة، يدل على حرص المعلم على أولئك الطلبة وعلى حرصه على إيصال الخير إليهم ومواصلة النفع في طلب العلم والاستمرار فيه، ولا سيما من عرف عنه الحرص وعرف عنه النباغة أو قل النبوغ، وكذلك عرف عنه حب العلم، فمثل هذا يعتنى به عناية أعظم ويتفقد أكثر، لأجل أنه ربما نفع الله جل وعلا به في المستقبل نفعا عظيما. قال رحمه الله تعالى: فصل في نية طالب العلم. الآن انتقل إلى طالب العلم. قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية، أي أن المعلم لا يحاول أن يفتش عن نيات الطلبة فيقول: أنت نيتك غير صالحة لطلب العلم، إذا لا تعلم، لا تتعلم العلم، وينظر إلى آخر فيقول: نعم، أنت نيتك صالحة، فإذا أقبل على العلم. ينبغي للمعلم أن يعلم الجميع ويهذب الجميع ويربي الجميع على حسن النية والسريرة، على حسن النية والسريرة، لأن الناس في الغالب الأكثر عند أول بدئهم، عند أول أمرهم وبدئهم في طلب العلم، ربما دخل عليهم هذه المعاني، معاني ضعف النية، معاني طلب العلم لا لأجل الله ولكن لأجل إما المكانة أو الجاه أو المنصب أو ما شابه ذلك أو الوظيفة. فالمعلم يكون مرشدا ويرقي الطالب من هذه أو من تلك النية الدنية إلى نية عالية، وهي نية القرب من الله جل وعلا والتقرب إليه بذلك العلم، لأنه عبادة جليلة، لأنه عبادة جليلة لمن وفقه الله جل وعلا لسلوك درب أهل العلم وأخلص لله جل وعلا في ذلك. لذا قال: وقالوا، يعني قبل ذلك في أثر سفيان في قوله وقال سفيان، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية. ومعنى طلبهم للعلم نية أي كفى بذلك نية، أي نية في الخير. فإذا كانوا كذلك فقوم أنت النية وتممها وكملها وصححها. وهذه من مهمات المعلم أن يحرص على أن يكون عمل الطالب لوجه الله جل وعلا، بأن يذكره دائما وأبدا بأمر النيات وأمر الإخلاص وخطر الرياء وخطر العمل للدنيا ولغير الله جل وعلا. ومن أراد الله جل وعلا به خيرا وفق، وفقه الله جل وعلا إلى صلاح نيته وإلى مجاهدة نفسه في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقالوا، أي هؤلاء الأئمة رحمهم الله، وقالوا: طلبنا العلم لغير الله تعالى، فأبى العلم أن يكون إلا لله. قال معناه: كان عاقبته أن صار لله تعالى. وهو كما تقدم أن بعض الطلبة، أو أن الإنسان عند بدئه في طلب العلم ربما يطلب العلم إما للمفاخرة، إما للجاه، إما للوظيفة، وإما لغير ذلك من المعاني التي لا يصدق معها وجه الله، أنه طلب العلم لوجه الله في سبيل الله إخلاصا لله جل وعلا. لكن العلم الصحيح، ومن تعلم العلم الصحيح قاده العلم الصحيح بإذن الله رب العالمين جل وعلا وبتوفيق الله جل وعلا إلى إخلاص النية لله رب العالمين جل وعلا. وذلك لأن الطالب في أول أمره يكون جاهلا في أمور النيات وفي أمور الإخلاص وفي أمور الرياء وفي أمور إرادة العمل لغير الله جل وعلا، يكون جاهلا بهذه الأحكام. فإذا تعلم العلم رأى وسمع من القوارع والزواجر ما يكون سببا بإذن الله جل وعلا وعونا له بإذن الله جل وعلا على مجاهدة نفسه دائما وأبدا. وأمر النيات كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى لا يستطيع الإنسان أن يقول يوما أنه عمل عملا أراد به وجه الله، هذا حال الصادقين. لكن يرجو من الله جل وعلا أن يكون ذلك العمل عمله لوجه الله جل وعلا، لأن للأعمال دسائس وللقلوب كذلك خطرات، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، لا يسلم منها إلا من سلمه الله. إذا كان الأئمة رحمهم الله وغفر الله لهم ورضي الله عنهم، كان شعبة يقول هشام الدستوائي أحفظ مني لحديث قتادة، لقب بأمير المؤمنين في الحديث. ومع هذا انظروا واسمعوا ماذا يقول عن نفسه رحمه الله. يقول: والله لا أستطيع أن أقول أني خرجت يوما أطلب الحديث لوجه الله. وهو من؟ هشام الدستوائي رحمه الله. يقول: ما أجرؤ أن أقول أني خرجت يوما أطلب العلم في سبيل الله، أو قال لوجه الله. فعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السير بعد أن ذكر هذا الأثر في ترجمة هشام الدستوائي، قال: ولا أنا، يعني الذهبي بعد أن نقل كلام هشام الدستوائي، لا أستطيع أن أقول أني خرجت يوما أطلب الحديث لوجه الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير معلقا: والله ولا أنا، أي ما يستطيع أن يجزم أنه خرج يوما يطلب العلم لوجه الله جل وعلا، خالصا لوجه الله جل وعلا، لما يعلمون من الدسائس والخواطر التي تدخل على الأعمال والقلوب، إذا قال الذهبي بعد أن ذكر أحوال الناس الذين رآهم في زمنه، قال رحمه الله تعالى: أولئك الأئمة لما نبلوا صاروا ينظرون إلى أعمال بهذا المنظار. أولئك الأئمة لما نبلوا وصلوا إلى درجة النبلاء، وكتابهم مسمى بسير أعلام النبلاء. قال: هؤلاء لما نبلوا صاروا ينظرون إلى أعمالهم بهذا المنظار، ثم قال: لا والله ما أنا بعالم ولا رأيت عالما، أي يطلب العلم لوجه الله، يطلب العلم لوجه الله. فإذا مسألة طلب العلم لوجه الله تحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة ومجاهدة ومجاهدة، ومع هذا الصادق لا يستطيع أن يقول بأنه عمل العمل وطلب العلم لوجه الله، ولكن كما قال الله جل وعلا عن أولئك المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا حال المؤمن. قال: فصل في آداب المعلم. قال رحمه الله: ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي التحية، ويقعد متربعا إن شاء أو غير متربع. قال: وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. قوله رحمه الله: ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، والكلام هاهنا على المعلم حين يقرئ التلاميذ القرآن، حين يقرئ التلاميذ القرآن. يقول: يصون يديه، ويصون يديه في حال إقراء العبث، لأجل أن لا يحصل للطالب شيء من التشتيت، إذ أنه ينظر إلى حركات معلمه وإلى نظرات معلمه فيتتبعها، فيكون ذلك شاغلا له عن ما هو أعظم وأجل، وهو أخذ القرآن عنه وإتقان ذلك الأخذ. قال: وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، إذا كان لحاجة لا بأس، لأنه إنسان لا بد أن يتجاوب مع الحاجات، لكن لغير حاجة يكون يقرأ وتارة ينظر يمينا وتارة ينظر شمالا وأحيانا هنا وأحيانا هنا، هذا كما يقول العلماء إلى جانب أنه يشتت بال الطالب وقلبه، كذلك فيه نقص في السكينة والوقار، في نقص في السكينة والوقار التي ينبغي أن يتحلى بها معلم الناس الخير، فلا بد أن يكون ذا وقار، أن يكون ذا سكينة وطمأنينة حتى يكون المجلس كذلك، حتى يكون المجلس كذلك. قال رحمه الله تعالى: ويقعد على طهارة مستقبل القبلة. قوله رحمه الله تعالى: يقعد على طهارة، هذا أمر مستحب ذكره غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، بل هذا لا خلاف فيه في أنه مستحب، يستحب لمن قرأ القرآن أو علم شيئا من أمور القرآن أو الحديث أو العلوم الشرعية، يستحب أن يكون على طهارة، يستحب أن يكون على طهارة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الطهارة في من يقرأ القرآن أو أن يمس أو من كان يمس القرآن. قال رحمه الله: ويجلس بوقار. لماذا؟ لأنه معلم للناس الخير، ومن الخير أن يعلمهم عمليا أخلاق القرآن، بأن يكون عاملا بما تضمنه القرآن من الدلالة على الوقار، الدلالة على السكينة، وهذه الأمور في الوقت نفسه التي تجعل المعلم ذا وقار بين طلبته، تجعل الطلبة كذلك يوقرون القرآن ويعظمون القرآن ويعظمون العلم عموما، بخلاف إذا كان معلمهم يعبث ويهزل ويضحك ولا يجعل هيبة لهذا المجلس، أي لمجلس العلم. كذلك يكون الطلبة ليس في قلوبهم هيبة ولا وقار ولا تعظيم ولا إجلال لمجالس العلم، وهذه آفة عظيمة أن ينتفي أو أن يضعف الوقار في حلقات العلم. كيف يضعف وأنت تقرأ كلام الله جل وعلا؟ كيف يضعف وأنت تعلم الناس الخير، أي تقوم بعمل هو عمل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم؟ كيف لا يكون فيه وقار وهذه المجالس تحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، وربنا تبارك وتعالى يذكرك فيها في ملأ خير من ملائك؟ لو تأمل وتدبر المعلم والمتعلمون هذه المعان لجعلوا لمجالس العلم مكانة عظيمة في قلوبهم، إذ أقل شيء أن يستحيوا من الله رب العالمين جل وعلا، يستحيوا من حضور الملائكة الذين يشهدون الذكر ويستمعون الذكر، يستحيون من الفضائل التي جعلها الله جل وعلا في هذه المجالس. فالحاصل أنه مما ينبغي أن يكون في المجلس أن يكون المعلم جالسا بوقار وسكينة وإجلال للعلم، وإجلال للعلم، فالعلم عظيم والعلم جليل، ومن عظمه فهو معظم لله جل وعلا، لأنه من أعظم شعائر الله جل وعلا العلم النافع، علم الكتاب والسنة من أعظم شعائر الله جل وعلا. فينبغي للمسلم أن يصون المجلس عن كل ما يكون سببا في تنقص ذلك المجلس أو ازدراء ذلك المجلس أو الاستهانة بذلك المجلس. وقوله رحمه الله تعالى ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، قوله رحمه الله تعالى مستقبل القبلة هذا استحسان من الإمام النووي رحمه الله تعالى، إذ لا دليل يدل على استحباب ذلك، بل دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جلس بين أصحابه ودخل الداخل ممن لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف ولم يميز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أصحابه، وهذا يدلنا على أنه لم يكن له مكان معين سواء مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، ليس ذلك، ولكن ينظر إلى الأصلح وإلى المكان الذي به يستطيع أن يجمع قلوب المتعلمين على سماع الدرس وإلى الإصغاء إليه. قال رحمه الله تعالى ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضا نظيفة، بيضا نظيفة لأن أفضل الثياب البيض، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خير ثيابكم البيض، وذكر أنها يكفن بها الأموات أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فقوله البسوا هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب والفضل، ومن لبس غير ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض ويلبس غير ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعليه جبة حمراء من أدم حشوها من ليه، الشاهد أنه رآه وعليه حلة حمراء من أدم. وجاء كذلك في بعض الأحاديث أنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس أيضا ثيابا أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، إذا كان مسجدا فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الأمر ظاهره للوجوب، ظاهره للوجوب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الاستحباب. فقول النووي رحمه الله تعالى في كونه يستحب، قال: وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس قبل أن يصلي التحية ويقعد طيب، يدل على أنه ذهب إلى الاستحباب. وهذا قول الشافعية، بل نسب أو هذا القول قول الجمهور، أي استحباب تحية المسجد. وذهب آخرون من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، إلى وجوب صلاة تحية المسجد، وهو قول الظاهرية، وهو الأظهر لظاهر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم. قوله: سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، أما المسجد فتقدم، وأما غير المسجد، يعني إذا كان مثلا في مبنى أو في بيت أو في مكان للتحديث غير المسجد، فهل يستحب إذا دخل المعلم ذلك المكان أن يصلي ركعتين قبل الدرس؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، ولا أعلم لها دليلا، فالله أعلم. فالأصل في العبادة أنها توقيفية، والقول بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك، فيما أعلم والله أعلم. قال: فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي التحية، أي التحية أي تحية المسجد. وقوله التحية أي تحية المسجد، هذا أو هذه الصلاة المعروفة التي أطلق عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى باسم تحية المسجد، ولم يأتي دليل صحيح بهذه التسمية، وإنما ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وسماها بها الفقهاء رحمهم الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.